بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والبطش الشديد. من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو السديد. يعلم ما ظهر وما بطن، وما خفي وما علن، وما هجن وما حسن، وهو أقرب إلى الكل من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن ربك فعال لما يريد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد والبطش الشديد، شهادة تكفل لنا عنده أعلى درجات أهل التوحيد في دار القرار والتأييد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، أشرف من أظلت السماء وأقلت البيد، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه أولي العون على الطاعة والنصرة والتأييد. صلاة دائمة في كل حين تنمو وتزيد، ولا تنفد ما دامت السماوات والأرض ولا تبيد. روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، بشراكم بموعود الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن في هذا اللقاء المبارك الكريم بإذن الله تبارك وتعالى على موعد لفرح شيخ من شيوخنا الشيخ عادل عبد العليم حفظه الله، ففرح ابنه فرح له، تقر عينه بإذن الله تبارك وتعالى بأن رأى ثمرة من ثمراته أمام عينه، حيث يزف ولده إلى بيت جديد يكون بإذن الله تبارك وتعالى لبنة من لبنات الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أيها الإخوة الأحباب، فمع خير بداية مع كلام ربنا تبارك وتعالى ومع الأخ الفاضل عادل العشماوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. جزا الله أخانا خير الجزاء على هذه التلاوة المباركة من آيات ربنا تبارك وتعالى. وبعد أيها الإخوة الأحباب، فالشيخ عادل حفظه الله كان يردد في دعوته لإخوانه أن الفرح لا يكون فرحا إلا بإخوانه، فيتمثل قول القائل: وما المرء إلا بإخوانه، كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة، ولا خير في الساعد الأجذم. لذلك دعا شيوخه الفضلاء ودعا أساتذته المباركين شيوخ الدعوة السلفية حفظهم الله تبارك وتعالى، وجعلهم منارا للإسلام في كل وقت وفي كل حين، ونور الله عز وجل به بصائرنا من العمى ومن الجهالة ومن الضلالة. ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد. لا بد من قادة وسادة يقودون الناس ويسوسونهم بكتاب ربنا تبارك وتعالى وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمع شيخ من شيوخنا وفاضل من فضلائنا، مع أستاذ العقيدة وشيخ التوحيد الشيخ ياسر برهامي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. ذكرني أخونا الحبيب الأخ عادل بأنه منذ 25 سنة كان في هذا المكان بالضبط إشهار عقد زواجه هو، وسبحان الله كم مرت السنون، وبحمد الله تبارك وتعالى نشهد زواج وزفاف ابن أخينا الكريم عادل. أظن أن المسجد في ذلك الوقت لم يكن ممتلئا بمثل هذه الوجوه، وإنما كان عدد الإخوة في هذه القرية التي كانت قرية يعني جزء من المدينة الآن لا يتجاوز عدد الأصابع أو عدد أصابع اليدين. فبحمد الله تبارك وتعالى نشهد هذا الخير الكثير الذي نستبشر به ونرى فضل الله سبحانه وتعالى، وإن كنا نعلم أنه ما زال الطريق أمامنا طويلا، وأن الواجب الذي كنا نرجو أن يتحقق لم يتحقق كما نحب وكما أوجبه الله عز وجل على المسلمين من تغير وجه الحياة إلى صبغة إسلامية في كل مجالات الحياة. نعم، قد وجد الملتزمون بفضل الله سبحانه وتعالى في كل طوائف المجتمع، وبحمد الله تبارك وتعالى لهم تأثيرهم في من حولهم، ولكن لا يزال الصراع بين الحق والباطل مستمرا، ولا يزال أهل الإسلام لم يروا ما يصبون إليه من ظهور الدين وعلو كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، حتى يعود مجد المسلمين كما كان بإذن الله تبارك وتعالى هو عائد. ونحن نستبشر بنمو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونمو من يلتزم بها، وإن كان استبشارنا في حقيقة الأمر في المقام الأول بوعد الله عز وجل، فإن ذلك جزء من إيماننا واعتقادنا، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا اليقين بآياته، ومن آياته ما ذكر سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن آياته هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومن آياته سبحانه وتعالى التي يجب أن نوقن بها: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن آياته سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قال عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ومن آياته سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومن آياته سبحانه وتعالى ما ذكر على لسان موسى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فإن البغي الذي أصاب أمة الإسلام، أعني بغي أعدائها عليها وظلمهم لأبنائها وأخذهم لأرضها وثرواتها واستضعافهم لشعوبها، هو من أعظم ما يدمرهم الله عز وجل به. إنهم سبق أن دمروا شعوبا أخر ومع ذلك ظل أمرهم في ارتفاع، لكن أذيتهم للمسلمين لا بد وأن يروا عاقبتها في الدنيا كما يجد عذاب الله عز وجل في الآخرة. إن المسلمين هم من اختاره الله سبحانه وتعالى ليكونوا الأمة الوسط، وليكونوا شهداء على الناس، وليكونوا أتباع جميع الأنبياء، ليحيوا دين الأنبياء بعد أن كاد أن يندثر من الأرض كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب أو بقايا من بني إسرائيل. كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام لم يكن على التوحيد إلا بقايا قليلة على ما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأيد الله سبحانه وتعالى دعوة الأنبياء ودين الأنبياء بعد أن كان أتباعها مقهورين مغلوبين مستضعفين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ومعلوم أن هذا التأييد ما حصل ما انتشرت دعوة التوحيد في وسط الأمم التي تدين بالنصرانية إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أهل التوحيد كانوا مغلوبين مقهورين مطرودين ملعونين عند الكفار الذين أشركوا في من أهل الكتاب، وذلك لما ادعوا لله عز وجل صاحبة وولدا، ولما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أعلى الله عز وجل به دين المسيح صلى الله عليه وسلم الحق، وأعلن به وأعلى به دين موسى صلى الله عليه وسلم، وأعلى به دين إبراهيم ملة إبراهيم حنيفا. وذلك لأن دينهم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم هو التوحيد وعبادة الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولم يكن شعار أمة من الأمم في توحيد الله عز وجل وإعلان البراءة من الشرك مثل أمة الإسلام. أمة الإسلام يشهد القاصي والداني أن مبنى دينها ودعوتها وشعارها في الحياة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتضمن البراءة من الشرك وإثبات الإلهية لله وحده لا شريك له، الغاية التي يسعى إلى تحقيقها أهل الإسلام، تحقيق العبودية لله عز وجل في الأرض، وذلك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا بمتابعته وتصديقه والإيمان به وبما جاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته والذي نفسي بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فلا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا مع كفره بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو صدق به نبيا ولكن لم يتبعه لم يكن به مؤمنا، لا بد وأن يؤمن به بالتصديق والاتباع والانقياد لما جاء به صلى الله عليه وسلم. ووعده الله عز وجل أن ينصره وأن يعلي شأنه، وأن أسباب نصره ليست من عند الناس، إلا تنصروه فقد نصره الله. فالله عز وجل هو الذي يتولى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد حكم فقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو المنقطع. لا بد وأن ينقطع من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن سبه أو طعن فيه أو اتهمه بالباطل. نسأل الله أن يدمرهم تدميرا، وأن يلعنهم لعنا كبيرا، وأن يخرس ألسنتهم التي تفوهت بالقول العظيم. والله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهي تتضمن بشارات وتوجيهات نبوية لأمة الإسلام في أسباب عزها وكرامتها. فهو صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالسيف، بعث بالجهاد في سبيل الله عز وجل، الكلمة التي يبغضها الكفرة والمنافقون كما يبغضون حقيقتها. ولكن حقيقة هذا الدين أنه قام بما شرع الله من الجهاد، لم يدخل الناس في الإسلام إكراها، ولكن قامت دولته بالجهاد في سبيل الله وبإعلان كلمة التوحيد واضحة جلية، وبإعلاء كلمة الله وشريعته في كل بقعة ظهروا عليها. وهذا والله من فضائل الإسلام وأهله، وهذا ليس مما يذم أو يطعن كما يحاول الأعداء يقولون الإسلام انتشر بالسيف، يلمحون أنه أكره الناس على الدخول فيه. وسبحان الله، قد نص الله في كتابه على أنه لا يكره الناس على الدخول فيه، ولم يستثنى من ذلك إلا المرتد. قال عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولم يكره الناس على الدخول في الإسلام، وإلا فكيف بقيت الملل المخالفة تحت سلطان الإسلام في كل البلاد التي فتحت من بلاد الكفر؟ بقيت بقايا على دينها، بل وجدت في ظل الإسلام وحكمه ما لم تكن تجده في ظل مثيلاتها من الفرق المخالفة لها ممن ينتسبون إلى نفس الملة. فيا عجبا كيف كانت هذه الولل قائمة باللطف وبالرحمة كما يزعمون، وهم يقتلون أبناء ملتهم لأجل اختلافهم في منهج فهمهم وفي عقيدتهم. كيف حدث ذلك؟ نقول بفضل الله سبحانه وتعالى كان ظهور الإسلام بكسر الطواغيت، أما دخول الناس في الإسلام فكان طواعية واختيارا لما ظهر لهم من نور الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن يكون من حق الكفار أن يفرضوا كفرهم وطغيانهم على الأمم والشعوب ويحجبوا نور الدين الحق عن أن يصل إلى الناس، فهو الظلم بعينه الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يقبله أهل الإسلام، ويرون الجهاد في سبيل إزالة هذه الحواجز التي تحجز بين الناس وبين معرفة الحق واجبا شرعيا فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم. فمن هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وهذه هي الغاية التي يريدها أهل الإسلام من القتال، لا يريدون علو قومية معينة ولا وطنية معينة على أرض معينة، وإنما يريدون أن يعبد الله وحده لا شريك له. إن قيام الدولة الإسلامية بما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالسيف حقق للمسلمين نقاء مصدر دينهم ووحدة هذا المصدر الوحي المنزل من عند الله. لم يكن أبدا في يوم من الأيام أهل الكفر والشرك أو أهل النفاق أو أهل الجهل هم الذين يحكمون على المسلمين ما يأتون وما يذرون. قيام دولة الإسلام بالسيف الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام حقق تواتر القرآن في المشارق والمغارب قبل أن يدخل أي أحد من أهل البدع في شيء من تبديله أو تحريفه، بخلاف ما سلط الله عز وجل على من قبلنا من الأمم من أعدائهم، سلط عليهم من أعدائهم من محوا كتبهم حتى لم يعد لديهم من يحفظه إلا واحد، ومنه أخذوا وزعموا أن ذلك كان كاملا، وتكرر ذلك مرات. ويكفي أن النصارى بقوا 300 سنة وزيادة، أكثر من 300 سنة، ولا يستطيعون أن يجهروا بكتبهم. ولذلك عندما دخل أحد الملوك الرومان في الملة كان هو الذي يفصل في الأمر وليس أهل الملة حتى سن لهم الشرك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف حتى يبقى الدين نقيا وحتى يبقى المصدر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ساطعا لا يمكن أن يكدره شيء، وكذا سنته صلى الله عليه وسلم بقيت واضحة جلية. تذكر الأحاديث في ظل الدولة الإسلامية في المشارق والمغارب وينقدها أهل العلم بالحديث حتى علمت الأمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، كما أن الله أيده بالنصرة على من خالفه، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالرسول صلى الله عليه وسلم رزقه من الغنيمة التي أحلها الله لأمته ومن الفيء الذي أفاءه الله عليه، لم يستغل ذلك للذات دنيوية ولا لمتع أرضية، وإنما أنفق ذلك في سبيل الله عز وجل وعاش أقل عيشة صلى الله عليه وسلم من جهة الدنيا، ينام على الحصير الذي يؤثر على جنبه وليس في خزانته إلا شطر شعير، ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم ويخصف نعله، ويموت صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وسقا من شعير، ومات ولم يشبع من خبز الشعير ولم ير بعينه منخلا قط صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يحاولون رمي المسلمين بأنهم يأخذون أموال الناس لا بد وأن ينظروا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يلبس الثوب الذي ترى فيه الرقع وهو على المنبر، أمير المؤمنين الذي فتح كنوز كسرى وقيصر، جنوده وأتباعه ينام في المسجد بلا حراس ولا بوابين، هو رضي الله تعالى عنه يقتدي بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والأمة مبارك في رزقها ما دامت تقيم ما أمر الله به من الجهاد الذي شرعه الله. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري بشارة عظيمة شرعا وقدرا، أمر شرعي أن يذل وأن يصغر من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لمسلم أن يعظم من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأمره، بل لابد أن يصغر. ولو عظم معظم فمن أجل ما أقام من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله أمر حادث. ما عظم المسلمون أحدا من علماء أو قادة أو مجاهدين إلا لأجل إقامتهم لدين الله سبحانه وتعالى، إلا لأجل إقامتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من خالف أمره فلا بد وأن يذل وأن يصغر شرعا وقدرا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا بد أن نستقي هذه التوجيهات النبوية، نحذر من التشبه بالكفار، ونتشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين من أتباع الأنبياء جميعا، ونتشبه بأنبياء الله ورسله. فهذا هو الذي تقوم به قائمة أمرنا، ونعظم من عظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحقر من خالفه، ونسعى في إبطال ما خالف سنته صلى الله عليه وسلم. إذا فعلنا ذلك أعزنا الله، ومهما ابتغينا العز في غير ذلك أذلنا الله، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. فهذه كلمات مضيئة نرى بها طريقنا في سبيلنا في طريق إعلاء ديننا. لا بد وأن نعتز بهذا المنهج الذي كان عليه الأفاضل المتقدمون، ولا بد وأن نجتهد في نصرته وإعلائه، فهو الدين الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وطبقه الخلفاء الراشدون قبل افتراق الأمة واختلافها في وافتراق أهل البدع، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طريقنا إلى عودة بلادنا المغتصبة وأرضنا المحتلة يتمثل في يقيننا بوعد الله وتوكلنا على الله، وإعلائنا لكلمة التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وتشبهنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبذل كل جهد لإبطال ما خالف أمره، وعدم التشبه بأعداء الإسلام وعدم طاعتهم واتباعهم، فهم بين الآثم والكفور، بين الكافر والمنافق. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، قال عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا قال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. وهكذا نعلم طريقنا إذا امتثلنا وحققنا العبودية لله سبحانه وتعالى. أعزنا الله ونصرنا، نبتغي العز بالإسلام لا بغيره، لا باتباع شرق ولا غرب، لا بمحاولة التهرب من الالتزام بمبادئ ديننا أو أن نخجل من أمر أمرنا به ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نفرح ونعتز بكل أوامر الشرع ونسعى في إقامتها في حياتنا في جوانبها المختلفة. عندما نطبق ذلك يعود لنا ما ضاع منا بإذن الله تبارك وتعالى، ونستبشر بولود الأجيال المتتابعة على طاعة الله. نسأل الله أن يجعل البيت الذي يؤسس اليوم على مرضاته وطاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك في العروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله شيخنا المفضال خير الجزاء على هذه الكلمات المباركات. أيها الإخوة الأحباب، قد أتينا إلى هذا المسجد المبارك مهنئين للشيخ عادل، وينبغي أن يكون إتياننا أيضا لشكرانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فقولوا جزاك الله خيرا. فجزى الله الشيخ عادل خير الجزاء على أن يسر لنا لقاءنا بمشايخنا الفضلاء وعلمائنا الكبراء. نسأل الله سبحانه وتعالى له الثواب الجزيل والخير العميم. أيوب السختياني رحمة الله عليه كان يقول: يزيدني حرصا على الحج لقاء إخوان لا ألقاهم إلا في الموسم. يزيدني حرصا على الحج لقاء إخوان لا ألقاهم إلا في المسجد. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا خرج على أصحابه كان يقول لهم: أنتم جلاء حزني، أنتم جلاء حزني. وكان أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه يقول: كنت أنظر إلى أخ من إخواني بالعراق فأعمل على رؤيته شهرا. ونحن والله كذلك، إذا ما رأينا مشايخنا الفضلاء ورأينا سمتهم الطيب تذكرنا ربنا تبارك وتعالى، وذكرونا بالله عز وجل وما أعده للمحسنين من الثواب العظيم، وذكرونا بطاعة ربنا تبارك وتعالى، فلا نزال على ذلك مدة مستقيمين على طاعة ربنا تبارك وتعالى. ومع شيخ رباني من شيوخ دعوتنا وشيخ فاضل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب له السعادة في الدنيا والآخرة، شيخنا نسأل الله سبحانه وتعالى له الرضا العميم، صاحب هيا بنا نؤمن ساعة، وصاحب الضوابط الشرعية، صاحب الكتابات التي تأتي في أوقات لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم، مع شيخنا الفاضل، مع شيخنا العالم الكبير الشيخ سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الكلام له شهوة كشهوة الطعام والشراب ونحو ذلك، فشهوة الكلام تحتاج إلى نوع من الضبط. والبعض قال: إذا أعجبك الكلام فاسكت، حتى لا ينجر الإنسان إلى حالة أشبه بالحالات النرجسية التي يتحدثون عنها، تجر إلى فخر وكبر وخيلاء، نوع من الرياء قد يحدث. صب انقطع لي. وبالتالي فالإنسان يحتاج إذا ما أخذته شهوة الكلام أن يسكت عن الكلام، وإذا أعجبه السكوت فليتكلم، وكأن النفس تحتاج إلى نوع من المخالفة، مخالفة الهوى مطلوب ومشروع، وأحيانا الإنسان قد يسترسل وله نية في ذلك أنه يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قد يتقمص دور بعض الصالحين عندما كان يقول لعل الكلمة التي تكون بها نجاتي غدا لم أقولها بعد، لم أقولها بعد، فتكلم الإنسان ويسترسل في الحديث ويسترسل في الكلام، يبرر لنفسه بأنه لا إثارة في القرب. وإلا فمناسبة كهذه قد يجد الإنسان إخوانه يكفونه في الحديث وفي الكلام وفي تبيان المعاني الشرعية الحكمية، وهي فرصة تغتنم ونحن لا نخلق الفرص ولا نضيعها، وإخواننا والله الحمد والمنة يعني أصحاب خير وبركة وأصحاب منهج موفق مسدد مبارك. فقد يجد الإنسان في إخوانه كفاية، ولكن يرجع ويعود على نفسه باللائمة، وأنه لا إثارة في القرب، لا إثارة لا في صلاة ولا في غير ذلك من الطاعات والقربات تحتاج لأن يضرب لك معهم بسهم وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذه المسألة الأولى من مسائل ثلاث نذكر بها اليوم، والثانية تتعلق بهذا الجمع الطيب المتخيل قبل المجيء، بمعنى لم يكن الجمع مفاجأة لا أبدا. وإلى فشيخ عادل وحرص الإخوة على مشاركتي في فرحته وفي مناسبته أمر مستوعب سلفا، أمر مستوعب مسبقا، ولكن وأنا قادم في الطريق انتابني هذا المعنى قلت أذكر به. هل من الممكن أن نصل إلى مرحلة بحيث يكون هذا المشهد هو المشهد مثلا في كل أفراحنا، سواء كانت لإخوة أغنياء أو فقراء، مشهورين أو غير مشهورين مثلا، هل من الممكن أن نصل لمثل هذا المشهد، أم أن هذا المشهد يقصر على بعض إخواننا دون البعض الآخر؟ وتذكرت قول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير. وإلى فهذا المشهد مستوعب كما ذكرنا إذا كان الشيخ معروف مثلا ونحو ذلك، الأخ صاحب الفرح من جملة المشاهير سنجري له سواء كنا كبارا أو صغارا، هذا مستوعب وهو يستحق، صاحب فضل وصاحب سبق، ولابد من معاني الأخوة الإيمانية أن تظهر في مثل هذه المناسبة، وإن لم تظهر في هذه المناسبة فمتى تظهر؟ فلنا ألف تبرير وتبرير في المشاركة وفي الحضور، ولكن أين التبريرات مع المغمورين؟ لا تكاد تجد تبريرا واحدا. الأمر الذي يستحث النفوس على نوع من تعميق معاني الأخوة الإيمانية، وإلا فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بدماتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. نحن نردد معاني كثيرة، معاني الأخوة الإيمانية وتقوية الروابط والأواصر ومعاني المحبة ونحو ذلك، والإيمان الجامع للكبار وللصغار للرجال وللنساء للعلماء وللجهال، ولكن في الواقع والتطبيق تجد الصور تنت وتجز، بمعنى فرح لو كان لمغمور لا تكاد لا أنت تأتي بالمشاركة حتى للسماع، ولا الشيخ قد يأتي لإلقاء كلمة هذه الكلمة التي أقولها الآن. والصدق من جاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والمسألة ما تحتمل أبدا لا الغش ولا الكذب ولا التدليس ولا حتى أن يند العلم عن العمل، وإلا فالعلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وقد لا تكون الصورة يعني واضحة الآن مغبشة كما ذكرنا لحداثة التدين، ولكن أقول هل من الممكن أن نصل لمرحلة تكون المواساة فيها والمشاركة مع المغمورين كالمشاركة مع المشهورين. أتمنى هذه أمنية، هذه أمنية مجاهد أنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وألف البعض منا قد لا يحضر لإلقاء الكلمة إلا المشاهير فقط من إخواني، هذه آفة في حد ذاتها. وأنت لا تأتي إلا أيضا لمشاركة ومواساة المشهورين من إخوانك. هذه مسألة كما ذكرنا يعني تحتاج لنوع من إعادة الصياغة، إعادة النظر، إعادة البرمجة، وإلا فاعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسواتنا وقدواتنا، بعث لدار من دور الأنصار يطلب ابنتهم، فقال الرجل: نعم وقرة عين، نزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أنه يطلبها لجليبيب قال: حتى وامر أمها، وكأنه لا يستطيع أن يأخذ القرار، ما يستطيع أن ينفرد بالصحيح والقيم ورب الأسرة ونحو ذلك، ولربما تجاسر أو يتجاسر لو كانت الابنة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول لجليبيب وما يستطيع أن يأخذ القرار، ويذهب للزوجة ويعرض عليها فتقول: نعم وقرة عين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنها لجليبيب قالت: حلقي لجليبيب. انظر كانت البنت عاقلة، قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني له فإنه لن يضيعني. فتزوجت من جليبيب، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما وقال: اللهم اصبب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. فكانت أيسر دار من دور الأنصار ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودارت الأيام وكانت إحدى الغزوات، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو، وانظروا لعلو الهمة الذي نفتقده، وكلنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على التأسي به، ولابد من تفعيل ذلك باصطلاح العصر. لما رجعوا من إحدى الغزوات قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. في الرابعة قال: أما أنا فأفقد جليبيبا. بحثوا عنه فوجدوه بجوار سبعة من القتلى، قال: قتلهم ثم قتلوه، قاتلهم ثم قتلوا، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، وليس له إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، يتفقد أصحابه، يتفقد أصحابه. ولذلك نحن بحاجة، نحن بحاجة. يا ليتكم الأنظار بتتعلق مع كل داخل للمسجد شيء من الركزان، شيء من الانتباه، شيء من الانتباه، لا داعي كما ذكرنا. وإلا فهذا حتى قد يبعث على نوع من الـ أحيانا يعني أشياء في النفوس تحتاج إلى نوع من المراجعة. أنا قد يداخلني الكبر والغرور والعجب بسبب الهالات الضخمة، لا داعي لإعانة الشياطين على النفوس. انتبهوا، مسائل القلبية والمسائل النفسية تحتاج لألف مراجعة ومراجعة، تحتاج لألف مراجعة ومراجعة، لا داعي للسطحية، لا داعي للسطحية، لا بد حتى من ضبط المشاعر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكون عونا على طاعة الله لا عونا للشياطين على نفوس إخوانكم. فكما ذكرنا، هل من الناس ممكن، وهذه أمنية، أن نصل لمرحلة نتفقد فيها المغمور والمشهور؟ أتمنى والله وأدعو الله تبارك وتعالى، وإلا فأن نكون فتنة لإخواننا. ما أنا أتخيل هذا المغمور الذي لا يحضر فرحه أحد، فتنة سيدنا وحسن سيسمعنا بعد ذلك على المنبر في خطبة الجمعة وفي الدرس كهذا، الأخوة الإيمانية والمحبة والمؤمنون تتكافأ دماؤهم واسعى بذمتهم أبناهم وهم يد على من سواهم، ويأتي في يوم فرحه تهدد المسجد. يعني لو أتى واحد للكلام والحديث يكلم نفسه، يكلم نفسه. هذه مسألة كما ذكرنا يعني تسترعي انتباهكم كلكم، حرص على طاعة الله والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونحن لا ننفي أن البعض له سبق والبعض له فضل، والله كل ذلك لا ننفيه كما ذكرنا، ولكن ده الضعيف أمير الركب يحتاج إلى مواساة أكثر، إلى مشاركة، تعضيد، تقوية لجانبه، خصوصا ملتزم وحديث عهد بالتزام وعنده أسرة لا ربما يشمتون فيه ولا ربما تضعف نفسه ويتوهم أنه الملتزم المتدين الوحيد مثلا، أو كان تقوى بإخوانه في موسم الحج الأخير هذا اللي كان فيه وفود. يعني إن كان البعض قد منع من موسم الحج إلا أنه أتت وفود وكانت تأشيرات للدول حتى الشيوعية هذه للمسلمين فيها، الاتحاد السوفيتي، الجمهوريات الإسلامية، ومن البوسنة والهرسك ونحو ذلك، فأتت جماعات لا أحكي لك مدى الفرحة التي انتابت المسلمين من هذه البلدان عندما شاهدوا الجموع. يعني نزلوا مثلا في منطقة كالعزيزية وجدوا مسجد، لا أقول مسجد الكعبة لا أبدا، وجدوا مسجد بالعزية والناس تصلي في الشوارع. أنا أقسم لك بالله وقفوا مبهورين مشجوهين لكثرة عدد المسلمين. ولا أغالي لو قلت لربما كان أول مشهد، كان أول مشهد. وبالتالي فالإنسان لإخواني كثير وبنفسه قليل وإن كان عبقري. تكلف، ادعوني لأن أتكلف أنا المجيء والحضور حتى للمغمورين، وأنت أيضا تدعو نفسك تستحث نفسك. هي خطوات للمسجد، وأفراحنا ما تتم إلا في المسجد، وسمع كلمة طيبة واحتساب للأجر عند الله تبارك وتعالى، فلك أجر ولك ثواب. ومع هذه النوايا الطيبة بإذن الله تعالى ستضاعف الأجر والثواب. وهذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة تتعلق باستثمار، عليكم السلام ورحمة الله، باستثمار هذا الجمع الطيب. ونحن كما ذكرنا لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها، وبالتالي أن ننشغل جميعا في مثل هذه الآومة بتعبيد الدنيا بدين الله. هذه مهمة الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنتم تتشرفون بالانتساب للإسلام، ولله الحمد وكفى بنعمة الإسلام نعمة من نعم الله علينا وعلى الناس. هذا المنهج المبارك، الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وبورك في هذه الدعوة لا لخبرات مدعاه ولا لأموال أنفقناها، لا أبدا، هذا فضل الله، منهج مبارك، والجهود الضعيفة والضئيلة بورك فيها بفضل الله. فكانت هذه الجموع الهادرة، لا أقول، وهذا من باب إثبات الواقع، أن هناك دعوة على وجه الأرض اليوم، وبحكم الاستقراء تكاد تتساوى مع دعواتكم المباركة. وأنتم بفضل الله لما نهدتم منهج الأنبياء والمرسلين كان الكلام وكانت الأشكال داعية إلى الله تبارك وتعالى. وإلا فمن الذي يبرز الشعائر والشرائع اليوم؟ من الذي يعبد الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى؟ ومحتاجين لمزيد من الطاعة وإقامة واجب العبودية. كان الإمام أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة، وليس دون الله منتهى، وليس دون الله منتهى. وبالتالي أن ننشغل بهذه المهمة. منهجكم لا يحتمل التجريب، لا يحتمل التبديل ولا التغيير، الاستماع على طاعة الله، ولعل الألفة التي حدثت سبب هذا المنهج المبارك، ولعل هذه البركات التي نشاهدها لا سبب لها أيضا إلا هذه الطاعات وهذه القربات، وبالتالي أن نستصحب وأن نستأنس. هو في العشاء خلص ولا إيه؟ خلاص أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، والفضل كله بيد الله تبارك وتعالى. فاستئناسا بهذا المنهج وبهذه الخطوات وتأدية لشكر النعمة، لابد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى، ولابد من القيام بواجب تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. فمنهج الأنبياء والمرسلين لا يقبل التغيير ولا التبديل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكما ذكرنا هذا هو منهج الصلاح والإصلاح، بمعنى أنه لا سبيل أبدا لإصلاح حال البلاد والعباد بديمقراطية أو باشتراكية، بوطنية بصوفية أو بشيعية، ده لا يمكن أن يتحقق صلاح أو إصلاح. الصلاح والإصلاح ما يتحقق إلا بهذا المنهج المبارك الذي تدينون به وترفعون لواءه، وعندما تكررون وتقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دين، هذا منهج موفق، منهج مبارك، وبالتالي لابد من الاستمرارية عليه ولابد من العمل بمقتضاه. نتعلم هذا المنهج ونتابع العلم النافع بعمل صالح، وأنتم تنسبون لسلفية علمية هكذا يردد البعض أو ترددون، ولكن متى انفصل العلم عن العمل؟ العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. حسبة واحدة، حسبة واحدة، وإلا فمتى كان حتى العالم بينفصل عن هموم أمة، بينفصل عن قيام الليل أو صيام النهار مثلا؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة الجميع، كان يلقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع النداء كما تقول أم المؤمنين فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. والذي يحمل أمامة بنت زينب إذا قام رافعها وإذا ركع وضعها، والذي يحمل الحسن والحسين، والذي يثبت يوم حنين ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، والذي يعلم الجاهل، كل ذلك وجد، والذي يبحث عن جليبيب، فلم ينفصل العلم عن العمل طرفة عين إلا في القرون المتأخرة، وهذه آفة يعني تحتاج إلى معالجة. حتى القراء أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته كانوا هم الفقهاء، كانوا هم كون أن في العصور المتأخرة صار حفاظ القرآن لا يعرفون كيف يصلون مثلا، هذه آفة، هذه مشكلة، هذه مشكلة، لا يعرف متى تبطل الصلاة ومتى يأتي بركعة ومتى يسجد سجدتي السهو، تدن مع حفظ القرآن ومع كل سهو أو خطأ هو ينادي والناس من خلف نعيد الصلاة وتسمع عبارات غاية في الغراب، وكأننا لم نتعلم شيئا من دين الله تبارك وتعالى. هذه صلاة، إذا أتى وقت الصلاة يجب علينا أن نتعلم ما تصح به الصلاة وما تبطل به. الإنسان بلغ ماله ونصابه مرت عليه سنة قمرية يتعرف على فقه الزكاة، استطاع للحج سبيلة يعرف وتعرف على فقه الحج، كيف يقف بعرفات، يبيت بمزدلفة، يرمي الجمار، يصنع كذا، يسوي كذا، يبيع ويشتري، يتعلم فقه البيوع. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يدخل إلى السوق ويضرب بعصا من لم يتعلم فقه البيوع، يقول ستأكل بالربا، ستأكل بالربا. فالحاصل حسبة واحدة، حسبة واحدة، والقيام بواجب الدعوة مطلوب، والأرض خصبة وأنتم في عافية. الوقت هذا وقت حقيقة فرصة لا تعوض. يعني كان البعض في سنوات مضت يقول من لم يجمع القروش يعني لا يستطيع جمعها بعد ذلك، وأنتم تجارتكم مع الله يعني تحرسون على ما يثقل الميزان ويرضي الرحمن، هذه التجارة التي تحرسون على، إن كان أرباب الدنيا يسهرون الليل الطويل ويبحثون عن الصفقات الرابحة فأنتم فرصة. العصر هذا عصر ذهبي للشيوعيين، للمثقفين، للملحدين، للديمقراطيين، للبهائيين، للشيعة، للصوفية، للأمريكان، لليهود، عصر ذهبي لكل البشر، فكيف لا يكون عصرا ذهبيا بالنسبة لك؟ فرصة، وأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما حوصل صلوات الله وسلامه عليه ولاقى ملاقى من الأذى، كان يكون من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي، ده دين، ده الحياة بلا طاعة بلا عبودية بلا دعوة تقول لا لون ولا طعم فيها ولا رائحة فيها، لا لذة في هذه الحياة إذا خلت من طاعة الله، وحتى اللذائذ زنا وربا وخمر تقول لذة ساعة وألم ده، والنكد الذي ينجر من وراء المعاصي لا يطاق في العاجل والآجل، في العاجل والآجل. فربنا جل وعلا يعني بفضله ومنته علينا جعلنا مسلمين، اصطفانا لهذه الدعوة المباركة، خيرات وبركات، ثمار ناضجة، جراد ذهب يطلب وينشد من يجمعه. نعم، الكلمات اليتيمة الضعيفة بتحدث أثرا لا مثيل له، وإلا فطوفان تدين، ولله الحمد والمنة صور الهد كثيرة جدا، ولكن طوفان التدين تقول آية من أعظم آيات الله في الأرض، لو كانت الحسبة واحد زائد واحد تساوي اثنين لا يمكن أن تشاهد متدينا، ما تشاهد إلا العربادة والفسق والفجور، ولكن أبدا أبدا الواحد زائد واحد تقول تساوي عشرة مع طاعة الله ومع حلول الخيرات والبركات، والواحد زائد واحد مع المعاصي والذنوب ممحوقة البركة تقول تساوي أقل من الصفر. فحتى القواعد الحسابية تحتاج إلى ضبط، ليس فقط التاريخ والجغرافيا هو الذي يحتاج إلى ضبط، لا أبدا، وحتى القواعد الحسابية تحتاج إلى ضبط، ضبط إيماني، ضبط إيماني. فأنتم في الفرصة شاغلوا بضاعة، كل واحد صاحب دعوة، كل واحد تعلم الكثير من دين، كلنا ننشغل بهموم أمة، نرتفع لمستوى هذه الدعوة المباركة، ومسائل كثيرة يعني ما تحتمل حتى فتح كتاب المغني وكتاب المجموع، لدى مسائل كثيرة مع الصدق، والله حتكون فقيها أنت. ما خد مثال المباريات على سبيل المثال للحصر، خد أمثلة اللعب والرقص والغناء في وقت مثلا شدة تحدث لإخوانكم المسلمين في فلسطين ومن قبل في العراق وفي أفغانستان، وأنت تلعب الكرة هنا ونساء ورجال الكل مبتهج، ضيع مفهوم الولاء والبراء، صار الجزائري أبغض عنده من اليهودي، يقولون أصل اليهود بيننا وبينهم معاهدة سلام مشكلة، وبيننا وبين الجزائري معاهدة حرب مشكلة، انت مصح عقله وقلبه، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وخذ على سبيل المثال الحاصل، ماذا يكون الحل والشأن لو كان المسلمون في فلسطين أو في العراق يلعبون يبتهجون بالفوز في مباريات كرة القدم، وأنت هنا مثل الأمريكان أو اليهود نزلوا البلد ينتهكون الأعراض ويدسون المقدسات، يقتلون الشيوخ الركع والبهائم الرضع، ما الذي ستفعله؟ أنا أقسم لك بالله الكل رجال ونساء سيقولون فين الأخوة؟ فين الإسلام؟ فين الدين؟ وأنت تقوم بنفس المشهد الآن، خذ الدرس، المسألة ما تحتمل فقها كبيرا دافع لمستوى إسلامك ولمستوى دينك، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وتخيل البعض لربما قال ولاة الأمر وولاة الأمر ونعرات وتعبيرات ومصطلحات كل يوم كل يوم تظهر، تخيل لو الصائل حرامي بلاش اليهود حتى ولا الأمريكان دخلوا عليك البيت، دخلوا ينتهكون الأعراض ويصولون على النساء وعلى الأطفال، وقلت لهم انتظروا حتى أستأذن أبي في دفعكم، أو انتظروا حتى أستأذن ولي أمر في دفعكم، أو الله خبل ينضفوا إلى خبل، لا فقه ولا فهم الجهد طلب وجهد دفع ونحو ذلك، لا بصيرة، انعدمت البصيرة. ولذلك كما ذكرنا نحتاج لنوع من التفكر، وقفة مع هموم الأمة كثيرة، إدمان، عنوسة، مشاكل كثيرة جدا، انشغل بحفظ القرآن، أشغل امرأة بحفظ القرآن وتحفيظه بوابة خير، عمق معاني الأخوة الإيمانية بدلا من تعليق اللافتات على الجدران، وإذا أغاب أخوك عن صلاة الفجر كبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا، ما قد يكون مات فعلا وتحتل شهود جنازاته، تحتل مريض وتحتل مواساة، حنتهكم به، ده التكريس للكسل، ما عندنا تعبيرات وكلمات كلها تكريس للكسل وللفشل، ما تليق بمن علت همته، ابعث عن أخيك حتى وإن أكلت الدنيا كما تعبر أنت وتقول، أحسن به الظن ابتداء، أحسن به الظن، وسع في مصلحتي في حاجات دعوات صالحات، ادعو له بظاهر الغيب بدلا من التهكم والسخرية، وأصل فلان أكلته الدنيا وأصل فلان انشغل بالدنيا عن الدين، لما إساءة الظنون مشكلة، مشكلة، انشغل بطاعة الله، إن في العبادة لشغلة، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات المباركات. وقد ذكر شيخنا حفظه الله بأنه قد أتى لأداء بعض الحقوق للشيخ عادل، فما يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، وقدم مشايخنا المباركون حفظهم الله تبارك وتعالى لتهنئة الشيخ عادل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطواتهم في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول مالك ابن دينار رحمة الله عليه: إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار. أن تنقل الحجر مع أهل البر والتقوى خير لك من أن تأكل ألذ الطعام مع الفجار والعياذ بالله. فكيف بنا ونحن مع علمائنا ومشايخنا الفضلاء نستمع منهم إلى أطايب الكلام وإلى حديث رسول السيد الأنام صلى الله عليه وسلم. والآن أيها الإخوة الأحباب مع شيخ المفضال من شيوخنا الفضلاء الأعزاء الشيخ محمود عبد الحميد، فليتفضل مشكور. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. أما بعد، فنبدأ أولا ب هو الشيخ محمود عمل حاجة في النحو يعني أو في اللغة، تقديم ما حقه التأخير، فلا أملك إلا أن أمتثل. يعني ونبدأ يعني تهنئة صاحب هذا الحفل الأخ محمد ابن العمدة الفضيل الشيخ عادل عبد العليم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. ولما كنت لا أحسن الارتجال ولست أملك هذه الموهبة، ففكرت يعني فيما أتكلم به إن شاء الله تعالى إذا أتيت، فانتقيت فكرة كنت كتبتها منذ زمن، فأردت أن نجدد بها عهدا لعل فيها فائدة لنا جميعا، خاصة وأننا صباح مساء نتحدث عن الانتخابات وفلان حينتخب مين، والبلد الفلانية فيها انتخابات، والفترة اللي جاية فيها انتخابات، وصراع الناس من أجل الرئاسة ومن أجل يعني العلو في الأرض. في علوم الشريعة علم الفروق، علم الفروق، التفريق بين الأشياء التي يمكن أن تلتبس على الناس مفاهيم بينها خيط رفيع، فنحتاج أحيانا لتوضيح الفروق بينهما حتى لا تلتبس علينا. من هذه المفاهيم مفهوم الإمامة في الدين، والفرق بينه وبين حب الرئاسة وحب العلو في الأرض. والمدخل إلى هذا هو قول الله تبارك وتعالى على في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم عليه السلام في هذه الآية الكريمة حينما قال الله عز وجل له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، يعني طلب الإمامة لذريته من بعده، فأجابه الله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهد الظالمين، يعني هذه الإمامة التي آتيتك لا ينالها الظالمون. فدل هذا على أن هذه الإمامة هي إمامة دينية وليست إمامة دنيوية، لا هي ملك ولا رئاسة ولا منصب، وإنما هي إمامة في الدين. ودل على أن هذا الأمر يعني مشروع ما دام بالنية الحسنة. فهذه الآية كما قال بعض المفسرين بمعزل عن إرادة السلطة أو السلطنة والملك، لأن الآية الكريمة تثبت أن الإمامة في الدين يحرمها الظالمون من ذريتهم، حيث قال تعالى قال لا ينال عهد الظالمين. والواقع أن الإمامة الدنيوية نالها كثير من الظالمين، فظهر بذلك أن المراد من العهد في هذه الآية الكريمة قال لا ينال عهدي الظالمين، إنما هو الإمامة في الدين خاصة. وكان من دعاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رب هب لي حكما، يطلب الحكم، قال رب هب لي حكما أي حكمة، أو حكما بين الناس بالحق، أو حكما بمعنى نبوة، لأن النبي ذو حكم وذو حكمة. وألحقني بالصالحين أي وفقني لأنتظم في سلكهم لأكون من الذين جعلتهم سببا لصلاح العالم وكمال الخلق. واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير، كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. روى أشهب عن مالك قال قال الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا، يعني أن يذكره الناس بالخير. ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تبارك وتعالى، ما دام هو يعمل العمل لوجه الله فلا بأس ولا حرج في أن يحب أن يذكر بالخير. وقد قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، وقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا في قلوب عباده وثناء حسنا. فنبه الله سبحانه وتعالى بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل. جوز بعض المفسرين أن يكون معنى قوله تعالى لسان صدق أي اجعل لي صادقا من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. وصح من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فهنا هذا دعاء بالإمامة في الدين، هداة في أنفسنا مهتدين، هداة لغيرنا مهتدين في أنفسنا. بل أخبر الله سبحانه وتعالى في سياق الثناء والمدح لعباد الرحمن أن من شأنهم أنهم يدعون الله تبارك وتعالى ويقولون وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسيرها اجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وهذا من نفائس التفسير، تفسير الإمام البخاري لهذه الآية الكريمة، لأن الظاهر أنهم يدعون أن يكونوا أئمة لمن يأتي بعدهم وجعلنا للمتقين إماما. لكن التفسير الأعمق هو ما قاله الإمام البخاري، يعني اجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا، لأنه لا يمكن أن يكون إماما لمن بعده إلا أن يسير على منوال ويقتدي بمن سبقه. فالاقتداء بالسلف الصالحين وبالقرون الخيرية وبمن سبق من أهل الخير شرط أساس في الحصول أو استحقاق الإمامة كي يقتدي بك من بعدك. واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا حتى نستحق أن يقتدي بنا من بعدنا. فمعنى واجعلنا للمتقين إماما أي اجعلنا قدوة يقتدى بنا في الخير، فإن ذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة، وهذا هو قصد الداعي. وفي الموطأ إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم. فكان ابن عمر رحمه الله تعالى يقول في دعائه اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وقال مكحول رحمه الله تعالى اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال القفال وغيره من المفسرين في الآية دليل على أن طلب الرئاسة في الدين واجب. في الآية دليل على أن طلب الرئاسة في الدين واجب. ممكن نزيد شيئا من الإيضاح، أن من وجد في نفسه مواهب وقدرات وكفاءات بحيث يصلح لأن يكون منه إمام في الدين، فقال العلماء إن مثل هذا يتعين عليه أن يطلب الإمامة في الدين، يجتهد في طلب العلم يتأهل ليكون إماما من أئمة يعني التقوى. وكان القشيري يقول الإمامة بالدعاء لا بالدعوة، الإمامة بالدعاء لا بالدعوة، يعني بتوفيق الله عز وجل وتيسيره ومنته، لا بما يدعيه كل أحد لنفسه. وقال إبراهيم النخعي في تفسير هذه الآية الكريمة وجعلنا أئمة وجعلنا للمتقين إماما، قال لم يطلبوا الرئاسة، هنا هذا ليس دعاء بالرئاسة أو المناصب، لم يطلبوا الرئاسة بل أن يكونوا قدوة في الدين. وقال ابن عباس اجعلنا أئمة هدى، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وعن الحسن قال من استطاع منكم أن يكون إماما لأهله، إماما لحيه، إماما لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب، تنال ثواب كل من يقتدي بك. الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصل تفصيلا دقيقا وفرق بين حب الرئاسة وبين حب الإمامة في الدين، فقال رحمه الله تعالى والفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له، وهذه الإمامة في الدين، تطلب الإمامة في الدين ليقتدى بك تعظيما لأمر الله ولأنك تحب أن يسير الناس على هذا الطريق. فالفرق هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها، فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى وأن تكون كلمته هي العليا وأن يكون الدين كله لله وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فمثل هذا قد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين بل يسأل الله أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا حب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثره ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال في ضمن هذه الأوصاف والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة، فإنما سألوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. يقول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله وعباد الرحمن، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف، يلقون الغرفة بما صبروا، وهي المنازل العالية في الجنة. لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين، كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك نلاحظ في القرآن الكريم أنه غالبا ما يقترن العلو في الأرض بالفساد. يقول الله تعالى: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفرعون كان عاليا من المفسدين، رمى موسى وهارون كذبا وزورا أنهما ينافسانه في هذا العلو، لأنه فهم من وضعهما أنهما كما قال: وتكون لكما الكبرياء في الأرض، يحسب أنهما مثله يريدان العلو في الأرض، وإنما كان يريدان هذه الإمامة في الدين، بل ما هو أعلى منها قطعا وهو من مرتبة يعني النبوة. فهذا فرق أيضا من الفروق بين الإمامة في الدين والرياسة الدنيوية. يترتب على طلب هذه الرياسة ما لا يعلمه إلا الله من المفاسد، كالبغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقره الله، واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. يقول أبو جعفر المحولي: حرام على نفس عليها رياسة الناس أن تذوق حلاوة الآخرة. فمن طلب رياسة الدنيا لا يمكن أن يذوق حلاوة الآخرة. ويقول الشاعر: هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. والرؤساء الذين يطلبون الرياسة الدنيوية في عمى عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. فهذا كلمة مختصرة حول الفرق بين حب الإمامة في الدين وبين حب الرياسة والعلو في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. لفت نظري لما دخلت، قلت أن اللوحة هناك دي متعلقة غلط، إيه رأيكم المفروض تتعلق فين؟ عند النساء، لأن الأخ بيخاطب فقط النساء. اتقي الله، ودي يا التأنيث، فما ينفعش تعلق في مكان الرجال، هو أكيد الأخ مش فاهم، بس أنا أريد ألفت النظر إلى التقصير في اللغة العربية، ودي كارثة في الحقيقة وتراجع شديد جدا الآن في المجتمع. فما بالك يعني المفروض مجتمع الإخوة يكون أنزه الناس من مثل هذا الخطأ، فده بيخاطب النساء فقط مش الرجال، فتوضع عند النساء، لكن هو بيخاطب الرجال لكنه مقصر في تعلم اللغة العربية. اللغة العربية هي جزء من الدين، والارتباط بين الإسلام وبين القرآن وبين اللغة العربية ارتباط وثيق، فاللغة العربية حرست القرآن والقرآن الكريم حرس اللغة العربية. ولحكمة عظيمة اختار الله سبحانه وتعالى لغة القرآن اللغة العربية لتكون هي لغة القرآن الكريم. خلاص أنا بخلص. فعلى أي الأحوال يعني أنا أردت أن أستغل هذا الخطأ الإعلاني حتى ألفت نظركم لضرورة الاهتمام باللغة العربية، لأن لو استمر الوضع على هذا الحال ستحصل المأساة وتحصل غربة شديدة جدا للغة العربية، وبالتالي يحصل بعد عن القرآن وعن الحديث وعن العلوم الشرعية وعن الهوية الإسلامية. أكتفي بهذا القدر وأكرر الدعاء لأخينا وللزوجين والأسرتين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل مجدد شباب السلفية مع إخوانه خير الجزاء على هذه الكلمات المباركات، شيخنا المفضال محمد بن إسماعيل المقدم، نسأل الله عز وجل أن يجعله مقدما في الدنيا والآخرة، ونحسبه وإخوانه ممن قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يكون مشايخنا ممن وضع لهم القبول في الأرض، وأن يعلي منزلتهم ومكانتهم في قلوب العباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومشايخنا الفضلاء نتعلم منهم الخلق الرفيع والأدب الجم قبل العلم، فتعلمنا من شيخنا المفضال الشيخ محمود حفظه الله أدبه العظيم مع شيخنا محمد إسماعيل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فرحنا فرحا مباركا بإذنه. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء، وجزاكم الله خير. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى فرحنا، ونشارك شيخنا فرحته بابنه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بليلة مباركة وبزواج ميمون يقر به عينه بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وكذلك نحن نشهد الله تبارك وتعالى على محبتنا لرسول الله ولخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وعلمائنا ومشايخنا حفظهم الله تبارك وتعالى. فأيها الإخوة الأحباب، مع شيخنا الفاضل صاحب الخلق الرفيع الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أقول للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ثم أقول تكملة لكلمة الشيخ ياسر حفظه الله وهو يتحدث عن عودة هذا الدين والعوائق والموانع التي تحجب سهولة الوصول إلى هذا الهدف، فأقول وبالله التوفيق أن الله سبحانه وتعالى ابتعث رسولنا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وفي جاهلية جهلاء وفي عمى وضلالة، كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، وكانوا شر أمة وأرذل أمة، وكانوا فقراء حفاة عراة رعاء للغنم. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرجهم من الظلمات إلى النور فحسب، وإنما أخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بصر الله سبحانه وتعالى به أعينهم، وأسمع الله عز وجل آذانهم كلام الله سبحانه وتعالى الذي كان نبراسا يضيء لهم طريقهم إلى الله عز وجل وإلى سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. تبدل حال القوم فصاروا ملوك الأرض وأسياد الناس، حكموا الدنيا كلها في سنين معدودة، حتى لما دخلت السنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة كان قتيبة بن مسلم رحمه الله قد دخل أرض الصين وضرب على ملوكها الجزية وختم ملوكها بالصغار، وكان موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد قد دخلوا فرنسا عند نهر اللوار على بعد أميال من باريس، وذلك بعد 83 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر عباد الله دل على هذه القوة العظيمة التي صارت لجند الله المسلمين، وهذا الحكم العظيم أيضا الذي جاء به سيد المرسلين، وهذه البقعة العظيمة من الأرض التي صار للمسلمين هيمنة عليها، إعجاز عظيم تحقق. إذ أنك إذا دخلت دولة وفتحتها تحتاج إلى إرساء القواعد فيها، وكذلك إلى منع الاضطراب في هذه الدولة، لأن أبناءها يكونون مخالفين للدين الذي نحن عليه، وتحتاج إلى شيوع العلم، وتحتاج إلى القضاء بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى إرساء قواعد الإسلام، وتحتاج إلى إقامة الفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهي فرائض الوقت من بناء المساجد وتعليم الناس الصيام والزكاة والحج والبيوع وغير ذلك حتى يشيع الإسلام في هذه الدولة. فالعجيب أن المسلمين استطاعوا فتح هذه البلاد من الصين شرقا إلى فرنسا غربا في 83 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخمس سنين. وفي عهد عمر رضي الله عنه كان المسلمون قد كسروا قيصر وكسرى واستطاعوا الوصول إلى بلاد ما وراء النهر والوصول إلى بلاد البربر في المغرب، وذلك في 5 سنوات بعد موته صلى الله عليه وسلم وبعد استقرار الإسلام في جزيرة العرب. هذه الحكاية نحكيها ليس أننا نحكي الماضي أو نحكي أمجاد أناس ماتوا. التاريخ عباد الله يحكي الحاضر ويحكي المستقبل. التاريخ هو عبارة عن كتاب مفتوح لا يحكي ماضينا وإنما يحكي حاضرنا ومستقبلنا، ومن ليس له تاريخ ليس له حاضر ولا مستقبل. والتاريخ يعيد نفسه ويكرر نفسه والحوادث تتكرر، ولذلك الأمر هذا يحتاج إلى نظر. لماذا تحول المسلمون من حفاة عراة رعاء للشاء يأكلون جذوع الشجر والعقارب والخنافس إلى أناس صاروا ملوك الأرض وأسياد الناس؟ كان كل واحد منهم أمير على بلدة ودولة ممتدة متسعة الأطراف والبعيدة الأرجاء، فكيف حدث هذا في هذا الزمن اليسير الذي لا يمكن أن يحدث حتى في الحروب الحديثة ومع كافة هذه الأسلحة الحديثة والموجودة بين أيدي هؤلاء الناس؟ نقول لا بد أن يكون هناك سبب لهذا الأمر، وهذا السبب ربما يكون لنا معروف، وهو أن الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الكتاب والسنة كان سبب هذا التغير. فيرد القائل فيقول الكتاب والسنة ما زال معنا والله عز وجل قد حفظهما من التحريف والتصحيف والضياع، وهما ما زال عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قيد الله عز وجل لها أكابر أهل العلم ينفون عنها الموضوع والضعيف والخبث الذي يتعلق بها عبر أزمنة الضعف العلمي وانتشار الجهالة. فإذا كانت السنة صافية عندنا نعرف منها الصحيح ونعرف منها السقيم، وعندنا كتاب الله عز وجل ليس فيه تحريف ولا تصحيف ولا تبديل، فهذه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يحدث لنا التمكين؟ نقول أن السبب الثاني هو المانع من حصول التمكين، وهو أن هذه الرسالة كان لها حملة أخذوها بصدق وأدوها بأمانة، فهم يختلفون عن رجال هؤلاء العصور الذين ربما أعرضوا إما إعراضا كليا عن الرسالة وعن حملها، وإما عندهم ضعف في الأخذ وضعف في الأداء وخيانة كذلك أحيانا في أداء هذه الرسالة من علماء السوء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلون أعناق النصوص لتوافق أهل الباطل من أجل رياسة أو درهم أو دينار أو مصلحة دنيوية أو غير ذلك. وهذا موجود في كل زمان، وأهل النفاق الأصاغر الذين استجابوا لمخططات الكفار ونفذوها وقاموا عليها ووضعوا العوائق والعراقيل أمام أهل الإسلام حتى لا يمتد هذا الدين ولا يستعيد مجده، لا يريدون للمارد أن يستيقظ من جديد. المارد ربما في صحوته قد تململ، ولكنه لم يستيقظ ولم يستعيد انتباهه الكامل بعد، وأنه لو استعاد انتباهه الكامل بعد لن تستطيع قوة في الأرض أن تقف أمام هذا المارد الذي نزل على الناس كأنه نزل من السماء وجاءهم من البحار والمحيطات وجاءهم من الأرض اليابسة حتى أن الله سبحانه وتعالى شاء أن تبقى لآخر هذه الأمة بقية، ولولا ذلك ما بقيت بقعة في الأرض معلومة إلا وكان دخلها أهل الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل لآخر هذه الأمة بقية، لأن الله سبحانه وتعالى وعد في كتابه العزيز فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله عز وجل ظاهر بالحجة والبيان في كل زمان ومكان، وليست هناك حجة تستطيع أن تقف أو تصمد أمام الحجة الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام دين قوي بنفسه لا تستطيع قوة أن تصمد أمامه، وهو قاهر لكل القوى بالحجة والبيان. وقد تكون الغلبة لأهل الإسلام بالسيف والسنان في بعض الزمان، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يجعل أحيانا النصر لأهل الإسلام وأحيانا تكون الغلبة لأهل الكفر، لكن العاقبة لا بد أن تكون للمتقين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بينا أن الله زوى له الأرض أي جمعها، فرأى مشارقها ومغاربها، قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عودة الإسلام، فقال بعد أن ذكر النبوة وذكر الخلافة الراشدة وذكر الملك العاض وذكر الملك الجبري، قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فوائد: الفائدة الأولى أن الإسلام يعود بالهيمنة على سائر الأرض، والفائدة الثانية أنه لا يعود إلا بما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام الذين كانوا في الخلافة الراشدة، الذين أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأخذ بسنتهم، وهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشدون، سواء كانوا الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أو الخامس الحسن بن علي رضي الله عنه لإكماله 30 سنة من الخلافة الراشدة بستة أشهر، ثم تنازله بعد ذلك لأول الملوك الصالحين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه وصهره وأمينه على وحيه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فإن الفرق في هذا الأمر عباد الله هو أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان أخذوا هذا الدين بقوة وأدوا هذا الدين بأمانة، لأننا لو قلنا أن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي كان السبب الأعظم في تغير وجه الأرض هو السيف المسلول، فالسيف إذا أخذه جبان لا يؤثر، وإذا أخذته يد ضعيفة فإنها لا تستطيع حمله فضلا أن تضرب به، وإذا أخذته يد مشلولة فإنها لا تستطيع فعل شيء به. ولذلك هذا الإسلام يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى حملة يتميزون بالصدق والأمانة، يصدقون الله عز وجل، فإذا صدقوا الله صدقهم الله سبحانه وتعالى، ووعد الله لا بد أن يتحقق. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه على الموت، فلما غنم المسلمون الغنائم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين فلان؟ فلم يجدوه، فقال: هذا قسمه من الغنيمة. فلما جاء الرجل قالوا له: هذا قسمك من الغنيمة، فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه، فأقتل فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار، قد أصيب بسهم مكان ما أشار. فهذا صدق الله عز وجل فصدقه، والله عز وجل يقول في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا حتى ماتوا، وإنما كانوا على ما كانوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الصدق في الأخذ بالرسالة وهذه الأمانة التي أدوا بها، بذلوا الجهد والوسع والطاقة في تمكين دين الله عز وجل في الأرض، فإن هذا هو السبب الذي جعلت هذه البلاد تسقط دولة بعد دولة كأنها سكين يمر في الزبد، فإنه لا يصمد أمام الزبد، إذا كان لينا فإنه لا يصمد أمام هذه السكين، فإن سهم المسلمين كان يمرق في هذه البلاد حتى يتخطاها إلى ما بعدها، فلا تلبث أن تسقط الدولة حتى تسقط التي بعدها. فلم تصمد فارس ولا الروم ولا بيزنطة ولا البربر ولا القبط ولا أيضا لا دولة الهند ولا الأرمن ولا الصين ولا غيرها، لم تقل ولا القوط الأندلس ولا غيرهم، لم تقف دولة أمام هذه الدولة الفتية القوية، وإنما كان قوتها في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال عمر رضي الله عنه: إن الله كنا أذل أمة فأعزنا الله بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. وقال عمر رضي الله عنه وهو يودع سعد بن أبي وقاص إلى غزوة القادسية، فمشى معه حتى أخرجه من المدينة، وهو يقول له: يا سعد، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا، إن الله ناصر من نصره وخاذل من خذله. ولما أرسل إليه خالد بن الوليد يوم اليرموك إلى عمر يطلب منه مددا، وكان المسلمون 40,000 وعدد الروم 400,000، فلم يرسل إليه إلا كتابا فيه: إنكم لن تؤتوا من قلة، ولكن تؤتوا من قبل المعصية، فطهروا صفوفكم من معصية الله. فقام أبو عبيدة فخطب الناس، ثم قام خالد فخطب الناس، ثم أبو هريرة فخطب الناس، ثم أبو سفيان فخطب الناس، يحثهم على طاعة الله عز وجل، وما هي إلا ساعة من اللقاء حتى فر الروم من المعركة وأعطوا أكتافهم للمسلمين بين قتيل وأسير، بين قتيل وأسير. وهذا يدل على أن العزة والغلبة للمسلمين والهيمنة لم تكن بكثرة مال ولا عرض، ولم تكن بكثرة سلاح ولا عتاد، ولم ننصر في معركة بكثرتنا إلا يوم حنين، وذلك بعد أن هزم المسلمون في بدايتها لما حدث العجب وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فامتحنهم الله عز وجل، ثم أنزل الله عز وجل السكينة والنصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بقية المعارك في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم والملوك الصالحين، فقد كان المسلمون ينتصرون بالإيمان وليس بكثرة العدد ولا العدة. فإن ألب أرسلان، وكان ملكا على العراق في دولة السلاجقة، عندما جاء الروم في 120,000 مقاتل وأرادوا دخول البلاد، استشار العلماء والوجهاء والتجار والأكابر، قالوا: إذا دخلوا علينا العراق فإننا نقاتلهم. فقال: لا والله ما يدخلوها. فنادى بالجهاد فجمع 20,000، رجع منهم 8,000 في الطريق، وبقي معه 12,000. أنا أريد أن أنبه في هذا، ليس على المعركة وهي معركة ملاذ كرب، لا أريد أن أنبه على المعركة فحسب، وإنما في المعنى. فإن ألب أرسلان لما رأى جموع الروم، وكانوا جعلوا الجيش في كراديس، في فيالق، كل فيلق 12,000 من الروم، وهو فيلق واحد من 10 فيالقة في الروم، فماذا يفعل؟ وكان يوم جمعة، فقال لجنده لا تقاتلوا حتى يفرغ المسلمون من صلاة الجمعة فإنهم يدعون لنا على المنابر. وهذا المعنى الذي التفت له ألب أرسلان هو الذي كان سببا للنصر، إذ أنه التفت للمعنى الإيماني أعظم من التفاته لقوته وحده وحديده وصلابته وقوته وشجاعته وعدد جنوده، وليس ليس معه عدد. فقال فإذا انتهى الناس من صلاة الجمعة فنكر عليهم كرة واحدة وأكون أنا أول من يضرب بسيفه. وتقدم جموع الجيش وجعل كل ما معه كل من معه من الجند أمام كردون من أو فيلق من فيالق الروم الذي فيه الملك. فلما دارت المعركة هجموا على هذا الفيلق حتى وصلوا إلى الملك فأسروه، فنودي أن الملك قد أسر فتفرق الروم وهزموا، فأخذه فأراد أن يبيعه فخرجوا يبيعونه في السوق فقالوا ما وجدنا أحدا يشتريه إلا بكلب، فقال والله الكلب أفضل منه، ثم قرنه بالكلب وأطلق سراحه فدخل بلده مقرونا بكلب فعزلوه من الملك لما لحقه من المهانة. الشاهد من هذا التفات الصحابة والتابعين وتابعيهم والملوك الصالحين إلى المعنى الإيماني أعظم من التفاتهم إلى حدهم وحديدهم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي أن تتوجه القلوب وينبغي أن تتوجه الأبدان وينبغي أن تلهج الألسنة بذكر الله وبدعائه والتوكل عليه سبحانه وتعالى حتى يتنزل النصر. فهناك فرق بين الجيل الأول الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على نفس صفاتهم، وبين هذه الأجيال التي أعرضت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أهملت في طاعة الله سبحانه وتعالى، والتي اقترفت المعاصي. إن معصية واحدة وهي مخالفة الرماة يوم أحد، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا، لا يحابي ربنا سبحانه وتعالى نبيا ولا رسولا ولا صالحا ولا وليا، وإنما يعامل ربنا سبحانه وتعالى الناس جميعا بقانون سواء. فعندما عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالهزيمة في أول الأمر كما تعلمون، والله سبحانه وتعالى بيّن لهم ذلك أنه من عند أنفسهم بسبب هذا الأمر. فكيف إذا كان قد تفشى الربا والزنا والتبرج والفواحش كلها، زد على ذلك الأغاني والموسيقى والرقص والاختلاط بين النساء والرجال وغير ذلك من الأمور التي الواحدة منها كاللواط كانت سببا في هلاك أمة لوط عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل فرفعهم على جناح من أجنحته 600، ثم رفعهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبهم وأمطرهم حجارة من سجين. هذا بمعصية. فكيف إذا اجتمعت علينا المعاصي من كل حدب وصوب، المسكرات والمخدرات والفواحش تنتشر في بلادنا، والعري والتبرج والزنا ينتشر في هذه البلاد تحت مسميات كثيرة، فإذا اجتمعت مثل هذه الأمور فمن أين يتأتى النصر؟ إن النصر يتنزل على المسلمين الخلص، فالله سبحانه وتعالى يبتليهم ليمحص ما في قلوبهم، فإذا صار المسلمون خلص بعيدين عن أهل النفاق فإن الله ينزل عليهم النصر كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. لا بد أن يميز الله الخبيث من الطيب، لا بد أن يكون هناك مؤمنون خلص حتى ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم النصر. ولذلك نحن عباد الله نعلم أن الأمراض التي تفشت فينا هي السبب من تأخر النصر، فنحن نسعى الآن ونطلب أن ينصرنا الله عز وجل على عدونا من اليهود، ونحن نغفل أعداء كثيرين في داخلنا ومن خارجنا، فإن هناك أخطار كبيرة وكثيرة تحدق بالأمة، أجنحة المكر الثلاث: اليهود والنصارى والشيعة. الشيعة يريدون تحقيق حلم الهلال الخصيب، كما يريد اليهود تحقيق دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فصرنا مطمع لكل أحد. والنصارى يريدون أن تكون هذه القارة الإفريقية التي نعيش فيها قارة نصرانية، يعني ليس فيها مسلما واحدا، وينفقون من أجل ذلك مليارات الدولارات، وأعدوا عدة كبيرة للهجوم على أهل الإسلام، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذا الأمر عباد الله كذلك في الانصهار في العولمة والمصطلحات الجديدة، وكذلك السير في حكم الغالب الذي غلبنا بهذه الأسلحة وهذه المادية التي غلبنا بها، فنحن ننصهر فيه في نطاق العولمة القطرية التي تعيشها بلاد الإسلام، فكل واحدة لها تراب، وكل واحدة لها علم، وكل واحدة لها سلام جمهوري ولا ملكي ولا أميري ولا شيء من هذا، والتراب الوطني وشؤون داخلية، ولا يتدخلون في شؤون الداخلية للقطر الآخر، والقطر الآخر لا ينبغي له أن يتدخل في الشؤون الداخلية لهذا القطر. فهناك أمران: انصهار في العولمة الكبيرة تلبية لمخططات الكفار في حين أنهم يعيشون القطرية، يعني التي تؤدي إلى التفكك بين هذه الأمة وتحدث الفرقة، وهذا من أكبر أسباب النكبة أن تحدث الفرقة بين المسلمين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا أن جعلنا إخوانا، فينبغي أن نحقق هذه الإخوة حتى تكون الرابطة والقوة، فإن العوائق التي تعيق عودة هذا الدين إلى مجده: أولا الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، وثانيا انتشار المعاصي، وثالثا انتشار البدع. ونحن نرى اليوم مؤتمر للأشاعرة وعودة للأشاعرة، وأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة وغير ذلك، كل هذه مخططات لضرب هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السلفية أو كما يسمونها الأصولية، العودة إلى الجذور، العودة إلى الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين قاموا بهذا الدين، فإنه يراد الضرب هذا حتى يفصلوننا عن ماضينا، عن جذورنا، عن أجدادنا، عن آبائنا، عن معلمينا، عن حملة هذا الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك عوائق، منها انتشار البدع، الفرقة بين المسلمين، أيضا الأمور التي نغفل عنها من ضياع المعاني الإيمانية من كثرة الدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أمضى من هذه السيوف وأمضى من المدافع وأمضى من المدافع. ربما تكون دعوة من رجل صالح تقلب موازين القوى في العالم، يغير الله سبحانه وتعالى يعني موازين الدنيا كلها. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. ليست هناك دعوة صالحة واحدة تغيث المسلمين في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في الصين أو في نيجيريا أو في تايلاند، ليست هناك دعوة صالحة تغيث هؤلاء، تنجيهم من هذه الفتن التي يتعرضون بها. إن الخطر الداهم هو في داخلنا، والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا عباد الله بعد هذه الصحوة المباركة ظننا أن الأمر قد تغير، وهو في الحقيقة أنه وجد بيننا من يجيد التحدث عن الإسلام، وكثير منا يجيد التحدث عن الإسلام ويتحدث مثلي في هذا الموقف أو من على المنابر أو غير ذلك، لكن قل بيننا من يعيش الإسلام ويعيش للإسلام، من يعيش بالإسلام ويعيش للإسلام. نحن عباد الله عندنا مخالفات كثيرة، وأنا أتحدث عن نفسي أولا، عندنا مخالفات كثيرة في معاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا، في عقودنا، في شراكاتنا، وفي عبادتنا كذلك هناك تقصير كبير في مجال التعبد لله سبحانه وتعالى، وأنا لا أعفي نفسي من هذا، بل أقول أنا مع هذا الجمع هناك تقصير، هذا التقصير هو العائق الأول، هو العائق الأول من نزول النص الذي نتعجله ونقول متى يتنزل النصر. إنه قريب، النصر قريب، لكن لا بد أن ينزل النصر، لأن الله حكيم يضع الشيء في مكانه، فلا بد أن يكون هناك أناس أهل للنصر حتى يتنزل عليهم النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فنقول لقد وجد بيننا من يجيد التحدث عن الإسلام، لكن قل بيننا من يعيش بالإسلام ويعيش للإسلام. ونحن أيضا نعطي فتات الأوقات للإسلام، نعطي فتات أوقاتنا للإسلام، والإسلام لا يرضى بهذا، لا يرضى الإسلام بهذا، حتى يكون همك الأول، حتى يكون همك الأول. إن سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما جاء مصعب بن عمير يدعو إلى الله عز وجل في المدينة، فجلس مع بعض الأنصار يحدثهم عن الإسلام، فجاء سعد بن معاذ فقال أمط أذاك عنا لمصعب، فقال مصعب يا سعد اجلس واسمع منا، فإن أعجبك كلامنا أخذت به، وإن لم يعجبك أمطنا أذانا عنك. فقال أصبت، فجلس فاستمع، فعلمنا أنه أسلم من البشر الذي تهلل في وجهه، فقال كيف تدخلون الإسلام؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلى هذا الحد القصة عادية، لكن الذي بعد ذلك هو الذي أمر غير عادي، هو الأمر الذي يفترق عنا وعن يفرق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنا، أن سعد بن معاذ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا فعل؟ أتى إلى قومه بني عبد الأشهل فقال يا بني عبد الأشهل ما تعدونني فيكم؟ قالوا سيدنا وكذا وكذا وحكيمنا. فقال كلامكم علي حرام نساء ورجالا حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هم الإسلام بعد أن أسلم بدقائق، لا أقول بأيام ولا بقرون، ولا تعلم شيئا إلا أنه سمع كلمات من مصعب. فانظر كيف حمل هم الإسلام من أول دقيقة. هذا هو الفرق. ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله، فقال صدق، فقال فمن رب السماء، من خلق الأرض، من خلق السماء، من خلق الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماوات والأرض والجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم، إلى آخر الحديث. فقال في آخر الحديث وإني ضمام بن ثعلبة وإني أشهد أنك رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا فعل؟ رجع إلى قومه مثل ما فعل سعد بن معاذ، فقال كلامكم علي حرام، فقال بئسة اللات وبئسة العزة، فقالوا اتق البرص، اتق البهاق، يعني أن تصيبك هذه الآلهة. قال بئسة هذه الآلهة، إن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا وإن كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا به. فآمنوا بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين حمل هم الإسلام في عند هؤلاء في لحظات بعد إسلامهم وبين نحن الذين طال علينا الأمد، يعني سنون طوال ونحن نقدم الفتات للإسلام. الإسلام لا يقبل هذا، لا يقبل إلا أن يكون هو الهم الأول، وهو العمل الأول، وأن تخدم الدنيا كلها الإسلام. إن لم يكن كذلك فإنه لا يعطيك وجهه، فإنه لا يعطيك وجهه، ستظل في هذه المهانة والمذلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم أبدا حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية حتى ترجعوا إلى دينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى دينه عودا حميدا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات المباركات التي بين فيها وأشار إلى بعض من تاريخ هذه الأمة، وكأنه يتمثل قول القائل: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. وفي كتاب ربنا تبارك وتعالى أيضا إرشاد إلى تدبر القصص وإلى قراءة التاريخ، فقال عز من قائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال أيضا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وبين شيخنا حفظه الله أسباب نصر هذه الأمة التي لا يتحقق لها نصر إلا باتباعها وإلا بالأخذ بها، كما أشار حفظه الله إلى من يمكرون بهذا الدين ومن يمكرون بالإسلام والمسلمين من يهود ونصارى وشيعة وغيرهم من العلمانيين، وهؤلاء الذين يمكرون بدين الله تبارك وتعالى، ولكن هيهات هيهات، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبين حفظه الله أن الخطر في هذه الآونة خطر محدق بالمسلمين من هؤلاء الشيعة الرافضة وهؤلاء الأشاعرة ومن هؤلاء العلمانيين، هؤلاء الذين يظنهم المسلمون من الذين أسلموا وجههم لرب العالمين، ولكن هذه من الفتن، كما بين مشايخنا حفظهم الله من أكثر من عشر سنين بل أكثر من 15 سنة. فشيخنا المقدم حفظه الله أشار منذ سنين عديدة إلى خطر الشيعة، وكذلك العلماء: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فنسأل الله سبحانه أن يبصر المسلمين بأمور دينهم وأن يحقق لهم نصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الأحباب، جاء مشايخنا الأفاضل حفظهم الله لمشاركة الشيخ عادل فرحته بزواج ابنه، وجاء شيوخ فضلاء من خارج الإسكندرية ليهنئوا الشيخ عادل، وكأنهم يتمثلون قول الأوزاعي يقول: كتب إلي قتادة من البصرة: إن كانت الدار قد فرقت بيننا فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة. وكذلك مشايخنا الفضلاء: إن كانت فرقت بينهم الديار فمحبة الإسلام وألفة الإسلام بينهم تجمعهم. ومع شيخنا الفاضل الشيخ حسن عمر، فليتفضل مشكور. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن كانت من نصيحة وأنا أحوج إليها من إخواني، هي قبلها أن أقول أنا أعتقد جازما وأسأل الله أن أموت على ذلك، أن المنتسبين لهذه الدعوة هم أفضل الناس في هذا الزمن من حيث المجموع، وإلا فالمسلمون فيهم خير والحمد لله رب العالمين، وخير كثير أيضا. لكن هذه الصفوة وهذه الدعوة المباركة لا مانع أن يحتاج أهلها أيضا إلى بعض التقويمات، لا مانع من أن نعترف أن فينا أمراضا، لا مانع أن نعترف أن فينا عيوبا، فالإصلاح يبدأ من هنا، الإصلاح يبدأ من هنا. نحن نقول إننا نسعى إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فنحن أحوج إلى الإصلاح من غيرنا، نحن أحوج إلى الإصلاح من غيرنا. هذا هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، لما كان يقاتل مسيلمة الكذاب ومعه من المسلمين 13,000 من المسلمين، كانوا يقاتلون مسيلمة ومن معه، فهزموا في أول الأمر، فقال له القراء، ربما يكون سالم مولى أبي حذيفة، قال له خلصنا خلصنا، يعني ميزنا، ميز القراء ليقاتلوا وحدهم، لأن معظم الجيش كانوا من الأعراب، قالوا له خلصنا، فميزهم وخلصهم، فإذا بهم 3,000، فراحوا يقاتلون حتى فتح الله عز وجل عليهم، وقتل مسيلمة وهزم جنوده وفروا من حوله بفضل الله تبارك وتعالى. انظروا 13,000 لم يقدروا على هزيمة مسيلمة ومن معه، لأنهم عصاة في مقابل عصاة بغض النظر عن قدر المعصية أو درجة المعصية. أما حينما تخلص القراء الذين يقرؤون القرآن ويتفهمونه ويعملون به، يتعلمونه ويتدبرونه ويعملون به، حينما خلصوا فتح الله عز وجل عليهم وفتح لهم بفضله وبركته سبحانه وتعالى. أهل بدر نصرهم الله عز وجل رغم قلتهم وقلة عدتهم وعتادهم، لأنهم استقاموا على شرع الله عز وجل. أصحاب طالوت وهكذا، التاريخ كله مليء بهذا. فإن كان المجتمع أو العالم الإسلامي يحتاج إلى الإصلاح، فنحن أحوج ما نكون إلى ذلك الإصلاح. والخير أنا أولى به من غيري، يعني الخير أنا أولى به من غيري. فكل ما يحاول أن يعالج ما فيه من أمراض يصارف نفسه بينه وبين ربه، يحاسب نفسه على أخطائها. من هذه الأمراض أن الالتزام يكون جزئيا، بينما نحن نصلي مثلا في المسجد من الفجر إلى العشاء، لكن إذا كانت هناك مشكلة، إذا كانت هناك مشكلة تجدها من أعقد المشاكل، من أعقد المشاكل في الزواج أو في الطلاق أو غير ذلك، تجدها من أعقد المشاكل. حينما تكون المشكلة بين الإخوة، الإنسان يعني يصعب عليه جدا حلها. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا نكون أول الممتثلين لشرع الله عز وجل؟ وفي المقابل لو دخلنا في مشكلة مثلا بين بعض الناس الذين نقول عنهم إنهم غير ملتزمين، تجد الأمر سهلا ويقول شرع الله على العين والرأس، في حين أن ممكن بعض الإخوة في مسألة زواج أو طلاق لا يجنب الأمر، يعني وكأنه لم يتعلم فقها ولم يتعلم عقيدة ولم يتعلم أي شيء. لا، لن يأتي النصر بهذا، لن يأتي النصر بهذا. مثلا ربما الإنسان يكون خطيبا أو يصلي إماما أو يعني ما شابه ذلك، ثم تجده إذا كان ماتش كورة تجد أول الجالسين أو ربما أول اللاعبين وهكذا. يعني قس على ذلك، الأمراض كثيرة والعيوب كثيرة، نحتاج فعلا إلى وقفة صريحة وصادقة، نحتاج إلى وقفة صريحة وصادقة. وما شيخنا جزاهم الله خيرا أعدوا لنا السلاسل التي تصحح السلوك المسلم وتجعله مستقيما على شرع الله عز وجل. من هنا تكون البداية، من هنا تكون البداية، ابدأوا وسيعينكم الله عز وجل. وهذا هو محمود نور الدين زنكي، كيف كان فعله سببا في تحرير المسجد الأقصى؟ بدأ بنفسه وبدأ بدعوة قريته، قرية حماه، قرية صغيرة قرب دمشق، دعاهم إلى الرجوع إلى دين الله عز وجل، وعادت القرية بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم انتشرت الصحوة إلى القرى المجاورة وهكذا امتدت، لدرجة أن نور الدين محمود صنع المنبر الذي يأمل أن يصلى عليه في المسجد الأقصى، لكنه مات ولم يبلغ أمنيته، فلكن أكمل المشوار بعده صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وكان سببا في القضاء على الشيعة على الدولة الفاطمية، وكان سببا في جمع المسلمين، وبفضل الله عز وجل تحرير المسجد الأقصى وأرض المسلمين، وأخذ الصليبيين منهم من قتل ومنهم من أسر، لدرجة أن الرجل إذا أراد أن يشتري نعلا كان يشتريها بثلاثين أسيرا. ونتذكر في ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن نعيب على اليهود ونقول اللهم انصرنا على اليهود، في حين أن يعني لو فتشنا في أنفسنا لوجدنا أننا نتصف ببعض صفات اليهود. فمن ذلك مثلا قوله تعالى عن اليهود: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، يعني يتسهلون في أمر الدين، يأخذون الدين بدون جدية وبدون قوة. قال الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. هل هذا الأمر لنا لليهود وحدهم؟ لا، الأمر لنا جميعا، الأمر أن نأخذ الدين بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. اسمع: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ميثاق الله عز وجل في كتابه، بل في كتبه، أخذ على الدعاء أنبياء وغير أنبياء أن يقولوا الحق. والدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب يتمسكون به هم في أنفسهم ويأخذونه بقوة، وأيضا يمسكون به غيرهم، يتسببون في أن يتمسك به غيرهم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر من؟ المصلحين. إنا لا نضيع أجر المصلحين، الذي يصلح في نفسه ويتعدى صلاحه إلى غيره، يتسبب في إصلاح غيره. فبارك الله فيكم. وفي الحقيقة أعبر عن محبتي الصادقة للشيخ عادل، نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله أن يبارك له وأن يبارك لابنه وأن يبارك فيكم أجمعين وأن يجزيكم جميعا خير الجزاء. وأعرف أن هذا ليس مكاني والله، ولكن هكذا جاء الزمان الذي يجلس مثلي فيه هذه الجلسة، فنسأل الله أن يعفو عني وأن يغفر لي وأن يغفر لنا أجمعين. ونبارك العروسين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير وعلى خير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله الشيخ محمود خير الجزاء على هذه الكلمة المباركة. وأريد يعني أنوه إلى أنه ليس لي من الترتيب شيء، ولكن يعني شيوخنا حفظهم الله أهل فضل وأهل أدب وخير، ونوه وأشار شيخنا الشيخ محمود حفظه الله إلى يعني كأنه يتمثل قول القائل: لا ينقص الإسلام وأنا حي. وهذا قول سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه حينما قابله أصحابه وهو في الرمق الأخير، ويقول: كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: لا خير فيكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وكذلك لا خير فينا إن خلص إلى الإسلام وفينا عين تطرف. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وأن يجعلنا حماة الإسلام. ومع شيخنا الفضل الشيخ حسن عمر فليتفضل. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: نسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا محمد في زوجه، وأن يبارك لها فيه، وأن يجمع بينهما على خير وفي خير، اللهم آمين. ونسأل الله تعالى أن يسعد أخينا الشيخ عادل بسعادة ابنه وبزواج ابنه، وأن تكتمل فرحتنا يوم أن يمن الله عز وجل علينا وعلى المسلمين بأمر هو غاية ما تتشوق إليه النفوس، ألا وهو تحرير المسجد الأقصى. هذه الفرحة الكبرى التي نتمنى من الله عز وجل أن يمن بها على المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وإذا أردنا أن نجعل مثالا تطبيقيا لما ذكره مشايخنا الأجلاء فسنجيب على سؤال مهم. هذا السؤال يتردد في ذهن كثير من الناس، ألا وهو: لماذا المسجد الأقصى وكيف الطريق إليه؟ والإجابة على هذا السؤال تتلخص في 4 نقاط يسيرة. النقطة الأولى: إن المسجد الأقصى يرتبط بعقيدة كل مسلم، إذ أنه أول قبلة المسلمين، أولى القبلتين، فلقد توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أول ما فرضت الصلاة، وهو ثاني مسجد بني على وجه الأرض. حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد بني في الأرض فقال: المسجد الحرام. ثم سئل: المسجد الذي بني بعده؟ قال: المسجد الأقصى. سئل: كم بينهما؟ قال: 40. هذا المسجد هو ثالث الحرمين الشريفين، وله مزية قد تقارب مزية المسجد الحرام ومزية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الدرجات والمنازل، كما بين رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهو مصر النبي صلى الله عليه وسلم، مصر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء إماما وقدوة صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يخص العقيدة، وهو من شعائر الدين، وتعظيمه إن دل على شيء إنما يدل على امتلاء هذا القلب بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه النقطة الأولى باختصار شديد. النقطة الثانية: أن العداوة التي ملأت قلوب اليهود والحقد الذي ملأ صدور أعداء الدين لا يقف عند حد المسجد الأقصى أو أرض فلسطين، إنما يتعداه كما هو مبين ومكتوب على الكنيسة الإسرائيلي من الفرات إلى النيل. هذا لا يخفونه ولا يجاملون فيه، ونحن نعلم هذا الأمر جيدا من كتاب ربنا عز وجل ومن الواقع. فمن كتاب ربنا تبارك وتعالى قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. بل بين رب العزة تبارك وتعالى أنهم ينفقون كل ما يملكون من أموال لا لشيء إلا لصد المسلمين عن دينهم، إلا لإبعاد المسلمين عن عقيدتهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا أمر جلي واضح، والواقع شاهد بذلك. فإذا تسلط أحفاد القردة والخنازير على المسلمين في أي مكان وفي أي دولة من الدول أذاقوهم الويلات. هذا ما شهدناه في البوسنة والهرسك، هذا ما شهدناه في نيجيريا، هذا ما شهدناه في الصين، هذا ما نشاهده الآن في فلسطين وفي غزة، يذبحون المسلمين ويهينونهم لأنهم يحقدون عليهم ويبادلونهم يعني شر العداوة والبغضاء. والله عز وجل قد بين ذلك فقال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. النقطة الثالثة وهي الإجابة على كيف الطريق إلى المسجد الأقصى، وألا وهي أن الأمر بيد الله عز وجل. لابد أن يعي الجميع أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ولذلك أشار عمر رضي الله عنه بيده إلى الأرض قائلا: أتظنون أن الأمر منها هنا؟ لا، إنما الأمر منها هنا، وأشار بيده إلى السماء. فالأمر من عند الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ولنا أمثلة حينما نذكر أين هامان وأين فرعون وجنودهما، أين عاد وثمود، أين هذه القوى السابقة التي طغت وتجبرت فكانت النتيجة أن أهلكها الله عز وجل بظلم منهم، بظلمهم وعداوتهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل يودع في بعض مخلوقاته قوة تفوق قوة الأرض جميعا، ما شهدناه ورأيناه في إعصار تسونامي، هذه قوة أودعها الله عز وجل في البحار تغير موازين القوة. ما أودعه الله عز وجل في الأرض من زلازل وبراكين وغيرها، هذا زلزال هايتي الذي مات بسببه 300,000 في ساعات معدودة، في ساعات معدودة مات الآلاف المؤلفة من البشر. هذا ما جرى لقوم لوط حينما قال الله عز وجل في شأنهم: فجعلنا عاليها سافلها. هذا ما جرى من حفظه سبحانه وتعالى لبيت الحرام حينما أراد أبرهة هدمه، أن أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ثم أين القوى المعاصرة؟ أين روسيا هذه التي كانت تعد من أعتى دول العالم وأقواها؟ أين هي الآن؟ فالأمر إلى الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الرابع أو النقطة الرابعة ألا وهي أن علينا أن نأخذ بأسباب نصر الله عز وجل. وقد ذكر إخوة مشايخنا الأجلاء الكثير في هذا المعنى، لكن عودة إلى الله عز وجل، رجوع إلى الله تبارك وتعالى، تحقيق معنى العبودية. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله. هذا شرط من يناديهم الحجر والشجر، شرط من ينصرهم الله عز وجل بمساندة من في الكون جميعا، أن يكون مسلما، أن يكون عبدا لله عز وجل. وقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون شيئا. وقال صلى الله عليه لا يشركون بي شيء، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم، أي بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فعودة إلى الله عز وجل، نحيي في أنفسنا ما كان عليه سلف الأمة الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ثم نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء أن ينزل علينا نصره وأن يخزي عدوه. وهذا قتيبة بن مسلم في موقعة كابل، على أبواب كابل ينادي: أين محمد بن واسع؟ فقالوا: هو في مؤخرة الجيش. هو في مؤخرة في مؤخرة الميمنة في آخر الميمنة فاردا أصبعه إلى السماء، فقال بهذه الأصبع الفاردة يتنزل النص، فإن هذه الأصبع الفاردة أفضل عندي من 1000 سيف شهير و1000 شاب طرير، هذه الأصبع التي تتضرع إلى الله عز وجل يتنزل بسببها النص. والفرحة الكبرى تكون بإحدى الحسنيين، إما بالنصر أو الشهادة، وهذا ما جرى لأم حارسة رضي الله عنها حينما مات ابنها حارسة ابن زيد في غزوة أحد، أصابه سهم غرب فجعلت تشق الناس حتى مثلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طار إليها خبر أن حارسة لم يمت شهيدا، فلما وصلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قالت دلني على حارسة، إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارسة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. فرجعت قريرة العين رضي الله عنها، فإما النصر وإما الشهادة بتمكين الله عز وجل يتم الفوز ويتم الرضا. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا فرحتنا بنصرنا على أحفاد القرد والخنازير، وأن يعيد إلينا المسجد الأقصى الأسير، وأن تقر أعيننا برؤيته وبالصلاة فيه، اللهم آمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأخينا محمد في زوجه وأن يبارك لها فيه، اللهم صب عليهما الخير صبا، اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله الشيخ حسن خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات، ونسأل الله تبارك وتعالى لجميع شيوخنا الذين شرفونا بحضورهم خير الجزاء، وأن يجعل هذه الخطوات في موازين حسناتهم، ونسأله سبحانه أن يكرر علينا هذه الأفراح، وأن يجعل المسلمين أيامهم كلها أفراح، وأن يعيد إلينا الأقصى. نسأل الله سبحانه في هذه الليلة المباركة أن يبارك للعريوس، وأن يبارك عليه، وأن يجمع بينه وبين زوجه على خير وعلى خير. وجزى الله جميع إخواننا الحضور خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل لهم الحسنى في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.